السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول وأسأل الله العون على ذلك دائما وأبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعنوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: إذا التقى شخصان على باب المسجد فمن يدخل أولا؟ الأمر في ذلك فيه سعة، هل اليمين يدخل أولا أم الكبير يدخل أولا؟ ليس في مثل هذه المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه يقدم في الدخول اليمين أو الأكبر سنا، والله أعلم. هل يصح أن الإمام البخاري عندما توفي خرجت من قبره رائحة المسك؟ الله أعلم. بارك الله فيك يا سعيد ابن محمود. حكم التيمم بالحجارة الملساء؟ ابتعد عن ذلك، لأن ذلك محل اختلاف، وذلك للاختلاف في تفسير الصعيد. هل الصعيد كل ما على وجه الأرض أم الصعيد التراب؟ فخروجا من الخلاف لا تمسح على الأحجار التي ليس عليها غبار، أما التراب تيمم به خروجا من الاختلافات. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف حق صغيرنا له شواهد يصح بها. لا أنصحك بأي مذهب من المذاهب، إنما أنصحك دائما وأبدا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحق ممن جاء به من أي مذهب كأنما كان. حكم التيمم من الحدث الأكبر لعدم وجود كمية ماء كافية للشرب فقط. أقول بالله تعالى التوفيق: يجوز التيمم من الحدث الأكبر، تيمم من الجنابة، إذا لم تجد الماء. وقد تيمم أجنب عمار رضي الله عنه، كان في سفر ولم يكن معه ماء، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بوجهه الأرض ومسح بوجهه، أما ضرب بيديه الأرض ومسح بوجهه وكفيه. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بنحو من 53 عاما، ذلك لأنه بعث ابن 40 وهاجر بعد 13 سنة مكث في مكة، فالطريق أرخوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قلت هذا أحد لا تزال خصم حصم أفنش نعم ماذا قال في شأن الأخ عصام الحسين؟ يقول مات ولا ايش؟ نعم. هل من المتقدم، هل نصح قيام الليل 13 ركعة أم بأكثر؟ الأمر في ذلك في ساعة، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد معين من الأعداد، أعداد الركعات في قيام الليل، بل فتح لنا الباب بقوله صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. ذكر أن أحدا ما مات. طيب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعاني من انفلات الريح، كيف أصلي؟ إذا كان الريح مستمرا فتوضأ وصلي ولا تبالي. حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر معلول بهذا اللفظ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة قد ماتت وقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ متى لا يقع طلاق الغضبان؟ إذا غضب غضبا شديدا فقد معه التحكم في نفسه، بارك الله فيك. هل من المتقدمين من قوى حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ نعم، هناك من قال بذلك. ما حكم بيع الأظافر المصطنعة؟ أختار كرأي عدم استعمالها، وبالله تعالى التوفيق. هل أعمش سمع حديثكم في الدنيا كأنك غريب؟ مباشرة عن مجاهد أم بواسطة؟ بواسطة الليث بن أبي سعيد. لا. هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة من ناحية السند، بارك الله فيك. إذا استأذنت الزوجة للذهاب لأختها هل عليها؟ الاستئذان للرجوع لبيتها كيف؟ وبيتها الأصل أنه بيتها، إذا أذن لها الزوج ترجع إلى البيت، وذهبت ترجع إلى بيتها. أتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي مع أبناء العم والخال للإطمئنان على الأحوال، حيث ما وجدت الفتنة بتاعتي، كنت شابة وهم شباب، والفتنة ترد ابتعدي عن الفتنة، بارك الله فيك. حكما ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج من عدة سنوات جاهلا، ماذا يفعل؟ سعي بين الصفا والمروة على رأي عدد من العلماء ركن من أركان الحج، فعليه أن يأتي به، ونسيه يلزم أن يذهب إلى الحرم ويأتي به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في سنده ضعف. حكم لعب القمار في الألعاب الإلكترونية بأموال وهمية، أي افتراضية لا تدرب الناس على القمار. هذا قد يقول بقوم إلى أن يتدربوا على القمار ومن ثم يلعبونه على مال. بحكم رقص الرجال في حفلات خاصة بالرجال إذا خلت هذه الحفلات من الموسيقى يبقى النظر إلى نوعية هذا الرقص. ولأن سمعت أن استنكر على ابن المدينة تصريح الأعمش بالسماع. نعم في بعض الكلام لكن لا يحضرني الحديث الكلام عليه، لكن ممكن تراجع فتح الباري في شرح هذا الحديث. حرك. نعم. هل منفقة من اللحية؟ أخبر أنها ليست من اللحية، اللحية العظم، لكن هل هي السبال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارخذ سبالكم أو وفروا عثنينكم؟ هل هذا العثنون؟ هل هذا العثنون؟ قال بذلك بعض العلماء ومنع لهذا الخبر وفروا عثنينكم. بارك الله فيكم. هل هناك فائدة وراء سماع الكتب الستة سردا؟ ما في إلا إذا سمعت اسم النبي ستصلي عليه وتسمع حديثه وتنطق نطقا صحيحا إذا سمعتها من عالم يقرأها بطريقة صحيحة فقط. هل يجوز شراء أثاث بيت للوالدين؟ من مات وعليه صام صنعا ولي، حديث ثابت. لو الخمار يشف اللبس الذي تحته يدخل في حكم؟ لا يشف ولا يصف. لا إذا يشف اللباس الذي تحته لا إشكال، لأن في تحته ملابس، لكن لو يشف الشعر لا. هل الصداع من علامات أهل الجنة؟ لا يطرد هذا القول. حكما يجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء في المسجد بسبب المطر، قال بذلك بعض العلماء، قال بذلك بعض أهل العلم. كيف من أول من قال بحرمة الأخذ من اللحية المطلقة؟ ما يعرف من أول من قال، لكن يكفي نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من ترك ركعة الوتر متعمدا بلا عذر هل له أن يقضيه؟ نعم له أن يقضيه. ثبتنا الله وإياكم يا محمد بن سليم. اشتغل خياطا وفي عمل يشغلون الأغاني طوال اليوم الواحد، ولا يوجد أي عمل آخر بمهنتي بدون أغاني، هل عليه إثم؟ اجتهد في البحث عن عمل آخر ولعل الله أن يغنيك من فضله. أما إذا كنت مضطرا فكما قال الله تعالى: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم تغميض العينين عمدا في الصلاة للتركيز فيها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بناء المقابر وتشييدها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وردت زيادة وأن يكتب عليه لكن في سندها ضعف. هل صح عن عائشة أنها كانت طردة والشباب الكبار؟ لا، أما هي طردة لم أقف على سند بذلك، لكنها كانت ترى وهي مجنبة للصواب في هذا واجتهدت كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، وتستدل بحديث أرضعيه يا سهل لا تحرمي عليه، إلا أن جماهير العلماء خالفوها في ذلك رضي الله عنها وعنهم. استدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يقول: كيف أعالج ارتفاع ضغط الدم؟ اسأل الأطباء. وعندنا في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم كلما هاج به الدم صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى المراء الجدل الذي لا فائدة فيه؟ هل يجب اليوم على كل من هاجر من بلده من أجل دينه أن لا يعود لبلده؟ لا، تلك هجرة ذهبت بأهلها، فالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها انقطعت بعد الفتح، والنبي عليه الصلاة يقول: لا هجرة بعد الفتح، الهجرة التي لها أجر المهاجرين المثبت في كتاب الله وسنة رسول الله انقطعت بعد الفتح، والله أعلم. هجر الأم لسب زوجته سنين لأنها تكرهها حتى ترجع عن هذا. علم أمك بالتي هي أحسن. يقول: الرضاع هنا وضع الحليب في إناء وليس كما يظن الناس. من أين أتيت بهذا الكلام يا صاحبي؟ ائتنا به واذكر مصدره. ساعت حديث عمر: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور لا يصح. اختلاف أمتي رحمة حديث ضعيف ومنكر المتن. إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، وليس هذا بصحيح. فالله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أجيب على هذا: جاء الزوج على زوجته كثيرا 13 سنة بسبب أمه، ولكن الأم تهين الزوجة دائما، ومرة غضب الزوج بجانب زوجته فغضبت الأم. لا دع عقوق، ليس بعقوق، لأن الله لا يرضى بالظلم. لا يحب الله الظالمين، لا يرضى الله أن تظلم الأم الزوجة الابن، ولا الزوجة الابن تظلم الأم. هل يجوز بيع الخبز اليابس أن نتصدق به؟ كل جائز. النوم على البطن لا بأس به. وحديث أن هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى، هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى، ضعيف في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، وهو ضعيف. شغل المحاسب في بنك، إذا كان يشتغل في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. هل يجوز بيع أدوية التخسيس في عيادته التي تساعد الناس في التخسيس على العلم أنه غير قانوني؟ إذا كان الدواء غير قانوني لا تبعه، لأنه افترض أن وزارة الصحة تفرض رقابة عليه. لكن إذا كان البيع نفسه غير قانوني، يعني يلزمك أن يعني الصيدليات هي التي تبيعه، فالأمر سيكون أخف شيئا ما. هل تجوز الوصية للمريض تحت المخدر؟ وضح سؤالك. هل المريض الذي يوصي أم يوصى له؟ فهمنا. من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في سنده مقال. لماذا أغلق باب التوبة أمام هؤلاء؟ الله أعلم بهم. كيف نجمع بين الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أكذا خلقهم الله أمرهم بذلك، لكن منهم من لم يعبد، منهم من لم يستقيم. أرسلتك إلى القاهرة تقضي طلبا، فذهبت إلى طلب آخر. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس صحيح، مطول معروف الحديث. هل يجوز شراء شيء بالتقسيط مع الفائدة من محل موجود فعلا؟ إذا كان يملك السلعة ورفع السعر عليك من أجل الأجل لا بأس، لكن إذا كانت لك تفصيلات تخل يلزم أن نفهم التفصيلات. ما حكم العمل عند النصراني؟ العمل عند النصرانيين يجوز بالضوابط الآتية: أن يكون العمل حلالا، ألا يمتهن فيه دينك، ألا تقوي النصراني على المسلم بهذا العمل، ألا تضيع عموما فريضة من فرائض الله. نعم، لدي كتاب اسمه مختصر معارج القبول، اختصرت فيه كتاب معارج القبول وحققت حديثا الحمد لله، تنشره دار فياض في مدينة المنصورة. هل تصح قصة خوات ابن جبير؟ أذكر لي سندها ما أذكرها الآن. ما صحة حديث الثوبان الأقرع؟ طب الأقرع ثابت في مسألة مانع الزكاة، لكن لا يثبت في القبر. أصحاب الكساء علي وفاطمة وحسن وحسين، جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الطلاق البدعي وسمه بعض العلماء بأنه الطلاق في الحيض أو الطلاق في طور جامع فيه، وهذا الطلاق واقع عند جماهير العلماء. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. هل صح خبر ابن عمر؟ هل صح خبر ابن عمر في عدم قضاء ما فاته من تكبيرات الجنازة؟ نعم صح عن ابن عمر موقوفا عليه. حكم الصلاة، حكم الصلاة في العمل منفردا وعدم الذهاب للمسجد إذا رفض صاحب العمل. جاز لك أن تصلي في مكانك، لكن أنصحك بالبحث عن عمل آخر. صحة حديث خلق الله 4 بيده لا يثبت بهذا اللفظ. هل يؤخذ من مانع الزكاة خارج قبضة الإمام شطر ماله تعزيرا له بالإضافة إلى أخذ الزكاة؟ هذا الكلام مبني على صحة حديث باز بن حكيم عن النبي عن جده: إن أخذوها وشطر ماله الذي يتخلف، إن أخذوها. لكن هذا الحديث فيه نزاع والكلام فيه طويل، ولم أقف على أن النبي أخذ من شخص شطر ماله بسبب التخلف عن أداء الزكاة، جزاك الله خير. صحة حديث حذيفة بن اليمان تنجيهم يا صلة موقوف، الحديث موقوف. صحة حديث أن النبي رأى شخصا يطيل السجود والركوع فقال لمن بجانبه: أتراه يرائي؟ لا أعلم عنه شيئا. هل تعطى الزكاة للمدخن وتارك الصلاة؟ هما في أعداد المسلمين، لكن غيرهما أولى منهما. رجل جعل الصداقة حج بيت الله ثم افترق قبل الدخول. كيف نصف المهر؟ قيمة الصداقة قيمة الحج تنصف. لم تفهم سؤالي، أنا قلت كيف نجمع بين الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الحمد لله، الحمد لله، الأمور طيبة يا محمد بن سليم. الساحر في شأنه تفصيل، إن أتى بما يستحق أن يحكم عليه به بالكفر حكم عليه بالكفر، إلا فهي كبيرة. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر. فجعل السحر شيئا غير الشرك. حكم الكشف عند النصراني لتأخر الإنجاب 10 سنوات لمهارته. إذا أمنت الفتنة جاز ذلك، إذا أمنت الفتنة جاز ذلك للاضطرار وعدم الخلوة بالمرأة. زوجة تشك غير متأكدة، إذا كان زوجها قال: لو عرفت أنك خرجت تبقي طالق، وخرجت هو لا يتذكر. القول قول الزوج ولا يقع بذلك شيء. البنوك كلها سواء. ما الإسلام؟ الإسلام أن تسلم قلبك لله. أحتاج مراجعة إسناده. قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر الله لهم أن يعبدوه، لكن هناك من لا يعبده. الأصل أن كما مثلت لك، كما أن الله أنت أرسلت ابنك، قلت له: يا بني أرسلتك لتأتي بشيء، خالف الولد في مشكلة. هناك قضاء كوني قدري وشرع ديني. القضاء الكوني القدري لا يتخلف. الله سبحانه كتب عليك الوفاة يوم كذا كذا، لا يتخلف هذا أبدا. إن الله أمرك أن تبر الوالدين وأنت خلفت، هذا قضاء شرعي ديني. الأول كوني قدري، القضاء الكوني القدري لا يتخلف، والشرع الديني قد يتخلف. فخلقت الجن والإنس ليعبدون، شرعي ديني، خلقتهم لهذا، لكنهم أشركوا. لماذا فوائد البنوك حرام؟ لأنك تدفع مبلغا إلى أجل وتأخذ المبلغ مع زيادة بناء على هذا الأجل. لا أحفظه بهذا اللفظ. هل من سنة النبي الشرب جالسا؟ الأمر فيه سعة، إن شربت جالسا فهو أفضل، لكن إن شربت قائما أيضا فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. شرب علي رضي الله تعالى عنه قائما في رحبة الكوفة، في رحبة الكوفة، وقال: هناك أناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي يتوضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما. ثم شرب علي قائما، وضع ماله في بنك وأخذ الربا ويتصدق به، لا بأس، على سبيل التخلص. بخصوص اللحية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهذبها ويأخذ من أطرافها؟ وعلى ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أن النبي كان يأخذ من طول لحيته وعرضها لا يثبت، بل هو ضعيف جدا. لم أقف عليه بهذا اللفظ يا سيد، من أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل تزوجت بأبي بكر رضي الله عنه، لما مات تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خلاص يا علي مش فاهم، خلاص الأول نبي بعد آدم هو النبي شيث. لا أعلم أي شيء عن شيث كنبي، إنما يقال من الإسرائيليات، أما عن رسول الله فلا أعلم لشيث أي خبر. العمل للدعايات الانتخابية وأخذ أجر على ذلك، لا تعمل دعاية انتخابية للمبطلين الكذابين الأشرين. هل نكتفي بغسل الأعضاء مرتين في الوضوء؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ورد أنه توضأ مرتين مرتين، ورد أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. حكم أخذ مشروع فائدة متناقصة على مدار فترة السداد، مع العلم أنني لن أستلم فلوس نقدية ولكن أستلم بضاعة ولكن على الورق قبل تمويل، هذا لا يجوز. هل يستحب أن لا تزيد في الطول عن قبضة اليد؟ لا، إنما شيء ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، شيء موقوف على عبد الله بن عمر. هل يوجد حديث يبين أن من كانت حياته أنه يتوب ويذنب ويتوب ويذنب الله يعتبره من التوابين؟ ليس بهذا اللفظ، إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، فغفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا، ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. ليس معناها يعمل عبدي ما شاء إباحة الذنب، ولكن كلما أذنب العبد ذنبا يتوب، هذا الوارد في الشرح. من أين جاء الشيء؟ عفوا، ولكن حديث: لعن الله من أتى امرأة في دبرها يحسن بمجموع طرق، لكن ما أدري ماذا يريد علي، هل يريد أن يثبت هذا الفعل القبيح أم ماذا؟ وإذا كان البخاري قد ضعف بعض الطرق، بعض الطرق لا يعني أنه ضعف الحديث بكامله، وإذا ورد أنه ضعف الحديث بكل طرقه وأنك غير البخاري صححوه. انتبه علي ولا تنشر رذائل. حكم جماع المرأة قبل غسلها من المحيض لا يجوز، بمعنى أن المرأة إذا رأت الطهرة ولم تغتسل لا يحل للزوج معاشرتها حتى تغتسل، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. كلامك مفهوم هذا يا علي، غفر الله لنا ولك. حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام لأداء العمرة، وهل يلزم مع ارتدائها فدية؟ لا، وهنا أنوه على أمر، لأن هذه الفتوى تحتاج إلى أن تنشر الآن، انتبه يا عبد الرحمن لها. الناس يسألون عن لبس الكمامة الآن أثناء العمرة، وبعضهم يفتي برأي الحنابلة في أنها بعض الحنابلة المعاصرين أنها تلزم بدم، وقولوا لا تلزم الكمامة بدم، وأصل المسألة كالآتي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وقد مات رجل في الحج فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلذا أخذ فريق من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، أن المحرم لا يغطي رأسه، لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وردت زيادة شاذة لم يحررها كثير من المتكلمين في الباب، وهي: لا تخمروا رأسه ووجهه، ذاب كلمة ووجهه في الخبر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن ثم قالوا: لا تخمروا رأسه ووجهه، أن الوجه لا يغطى، فمن غطى الوجه بالكمامة عليه دم، كذا قالوا. لكن هذه زيادة شاذة شاذة، لفظة وجهه لفظة شاذة، وأكثر العلماء على عدم ذكرها في حديث لا تخمر رأسه ووجهه. فهذا الذي أقوله. ومن ثم إذا نام الشخص وغطى بعض وجهه لا دم عليه، لكن غطى الرأس عليه دم كما قال جمهور العلماء. هل يجوز أن أسمي بنتي كندا أو كندا ولا كندا؟ كندا كنود كندا؟ لا، ليس له. كندا قبيلة من قبائل العرب، كندا غير كندا الدولة الكافرة. ما أدري ماذا تريد بكندا، إذا كنت تشتقي من كنود جحود والعياذ بالله، يذكر المصائب وينسى النعم. هل يجوز إعطاء الزكاة للابن الفقير المتزوج؟ أختار الجواز. هل علي أن أنكر على سائق الأزرة تشغيل الأغاني؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف، بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الحديث هذا متكلم فيه مع كثرة تداوله. بالله السلام جائز بالضوابط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، بسعر معلوم، في صنف معلوم، إلى أجل معلوم. تفسيره: أنا أريد منك شراء طن رز، معي الأموال، أنا معي الفلوس التي سأشتري بها، ولكن أنت ما عندك الرز. فقد يقول قائل: لا تبع ما ليس عندك. النبي: نعم، بيع ما ليس عندك. يقول: هذه صورة مستثناة، صورة مستثناة في بيع ما ليس عندك. أقول: أنا أريد منك طن رز، حددت الوزن طن رز مصري، حبة رفيعة، نسبة الكسر 10%، فحددت الصنف تحديدا، نافيا للجهالة والعلة، نافيا للاختلافات. رز، حددت الوزن طن رز أبيض مصري، نسبة كسر 10%، بثمن 1000 جنيه، حددت الثمن، أتسلمها في 1 رمضان. فحددت الوزن، الصنف، الثمن، زمن الاستلام. خذ 1000 جنيه ثمنه، وأنت ملزم تسلم لي طن رز في الوقت الذي اتفقنا عليه، هذا يسمى السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف، سلف والسلم وزنا ومعنى، فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. حكم تعليق صور الأموات في أرجاء المنزل لا يجوز ذلك، هذه تطرد الملائكة. وقال النبي عليه السلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن المصورون صورة الفوتوغرافية لا تجوز إلا للضرورة. حكم البيع بسعر مفتوح، ما معنى بسعر مفتوح؟ هل هناك أولويات للغارمين؟ طبعا ليس كل غارم يعطى من الزكاة، إنما الغارم بحق، بمعنى الغارم المدين. في واحد مثلا الآن حالته طيبة والحمد لله، مثلا عنده سيارة، سيارة فيها سيارة أيا كان شأنها تقضي له الغرض، قال أبيع هذه السيارة وأشتري سيارة مرسيدس، أشتري سيارة مرسيدس، اشترى سيارة مرسيدس أصبح مديدا بنصف مليون. هل لو أن يأتي للناس يقول أعطوني أنا مدين، والله أنا مدين، ولا يبين سبب الدين، لا يجوز له ولا يعطونه أصلا. شخص آخر اشترى حشيش وسكر، الناس يقول أعطوني علي ديون أسدد الدين، دينك من أين متى من حشيش، لا يعطى من الدين، لا يعطى من أموال الزكاة، عفوا لا يعطى من أموال الزكاة. الدين يكون بحق، شخص عنده منزل الحمد لله كافيه وكافي أولاده، فذهب واشترى فيلا وقصرا وقال أنا مديون سد عني، قل لا أنا سد عنك بهذا كنت في عافية، ولا لذهب الناس بزكوات المال. حكم أخذ على الساحر بالقوة شيك على بياض لكي يرتدع عن أذيتي وأسرتي. لا تستعمله إلا في إلا إذا حصل عليك ضرر، في هذه الحال نستطيع أن نلحق به بعض الأذى لزجره. عز الدين شرف وحفظك الله يا عز الدين. ما أفضل الذكر على الإطلاق بعد القرآن لا إله إلا الله؟ كذا قال، بس هناك من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حكم لبس الكمامة للمرأة المحرمة، أجابنا أن لا بأس بها. حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا ليس من النقاب، الكمامة ليست نقابا. صيام التطوع عن الميت لم يرد، إنما الوارد إن مات عليه صوم صام عنه وليه، وبعض العلماء يحمله على صوم النذر، والله أعلم. أما مطلقا لا. هل لولا حديث اضمنوا لستة من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة في سنده ضعف. هل لولا مصائب الدنيا لو ردنا يوم القيامة مفاليس، ليس هذا بحديث. حديث أن مدينة العلم وعلي بابها لا يصح، حديث أن مدينة العلم وعلي بابها لا يصح. هل يستحب التوجه للقبلة عند الدعاء؟ يجوز ذلك، خاصة إذا كانت الأدعية ذات أهمية كبيرة استحب ذلك. أما الدعاء في غير اتجاه القبلة جائز أيضا، لأن النبي كان يدعو أحيانا وجهه للناس، اللهم اسقنه، وعلى المنبر ظهره للقبلة. حديث صلاة الرجل في بيته دون أن يراه الناس تعدل 25 صلاة لا يصح. حديث يعود عائد ثم يقتل ليس بهذا اللفظ، يعود عائد بالبيت ليس بهذا اللفظ. إذا كنت أرى أن تارك الصلاة كافر وشخص يميل إلى القول أنه مسلم بالتالي لا يصلي، هل أصلي عليه إذا مات؟ على من؟ على تارك الصلاة أو على المخلف لك في الرأي؟ المخلف لك في الرأي كان أحمد يختلف مع مع مع, مع الشافعي في المسألة ولم تقطع صلتهما ولم يقطع صلتهما بوعظيم الخلاف في هذا الرأي. هل يجوز الدعاء أثناء الركوع؟ يجوز، ولكن الأولى تعظيم الرب في الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقام أن يستجاب لكم، قام أن يستجاب، جدير بأن يستجاب لكم. ولكن من الدليل على جواز الدعاء في الركوع أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان شعره يضرب من كفيه أحيانا وإلى شحمة الأذنين أحيانا. أما حديث الضفائر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل مكة وله أربع غدائر فلا يصح، هل تجوز صلاة الجنازة على المنتحر؟ نعم تجوز. يقول الإمام النووي رحمه الله في مسألة، قولوا وبالله تعالى التوفيق: الرسول صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، لكن ما نهى الصحابة عن الصلاة عليه، ومن ثم ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلاة على المنتحر، لأن النبي لم ينهى والأصل أنه مسلم. هل يجوز لبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله في اليد اليمنى؟ الرسول كان هو الذي كان يلبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله يختم به، لكن على العموم يجوز لبس الخاتم، ويجوز لبسه في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، مع أن أكثر الروايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يده اليسرى ولو يطرق في اليد اليمنى، لكن أكثر الروايات عن اليد اليسرى. حكم بيع الملابس الضيقة للنساء، قد يستخدمها بعض النساء في البيت والأخرى في الشارع، لك أن تبيعها. أنت تزوجت من أهل الكتاب وأيضا تزوجت مسلم، تزوجت مسلمة، كلتهما لا تصلي، لأن هناك تعارض، تعارض بيني. حرك السؤال يا عبد الرحمن. هل يجمع بين صيغ الدعاء بين السجدتين؟ لا بأس أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الذي أمثل ما ورد، مع ما فيه أيضا ورد حديث آخر: رب اغفر لي وارحمني واهدني واسبرني وارزقني، في سنده ضعف. للمشاقص كما كان مقص والله أعلم. السرحان في الصلاة ينقص الأجر لكن لا يبطلها، قال بعض العلماء وهم عدد كبير ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا ربعها عفوا إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها. أختار القول بوجوب تغطية الوجه إلا لامرأة من القواعد من النساء أو البنت التي لم تبلغ. ذبيحة الملحد هل تحل إذا ذبحها له مسلم؟ طريقة الشرعية ذبحها له مسلم، المسلم الذي ذبح، المسلم زكى وذكر اسم الله حلت الذبيحة. لا تقال لا تسميها ذبيحة الملحد. هل عروسة ملزمة بجهاز شقتها وكل ما يخصها من ملابس؟ ليست ملزمة بجهاز الشقة، إنما ما يفعله الأباء مع البنات تطوعا ليس بالفرض على البنت، البنت تأخذ صدقها. حركة انظر الأسئلة النافعة أوردها يا عبد الرحمن، الأسئلة التي لا تنفع العموم خاصة يسألون عن الخاص. حكم استخدام مستحضرات التجميل للذكور ما لم يتشبه بالإناث جائز، وما لم تكن المادة أيضا محرمة جائز. الصلاة على الكرسي جائزة لمن لم يستطع القيام. هل يجوز شراء اللحم من رجل يحلف بطلاق كثيرا وكلام على الحرام؟ يجوز أكل، يجوز شراء اللحم منه. رجل يقول علي الطلاق ويطلق، أي صلتها ببيع اللحم؟ يجوز أن تشتري اللحم منه. أختار وجوب تغطية الوجه عموما إلا القواعد من النساء كما أسلفت. هل يوجد نهي عن السلام باليد على الكافر؟ لا أعلم نصا في ذلك. ما معنى الصداق؟ صداق المهر. أين الأسئلة؟ ما التنكيس وما حكمه؟ تنكيس أن تقرأ، تنكيس له صور مثل ترتيب المصحف، البقرة النساء، البقرة العمران، النساء المائدة، في النهايات فيه أن قل الله عز وجل عز وجل فقه وقل عز وجل بالناس، فتقرأ في آية الأولى بعد الفاتحة سورة الفلق مثلا، وفي الآية الثانية سورة الضحى، اسم تنكيس على تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. فهذا جائز لأن النبي صلى ذات ليلة فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن التنكيس في الصورة نفسها أن تجعل تقرأ بالآية الأخيرة أولا ثم التي قبلها ثانيا لا يجوز. حكم التعامل بكروت فيزا والدفع الإلكتروني والتعامل مع البنوك بالإجبار، إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للاستغفار، عدة صيغ للاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سيد الاستغفار. ورد الرواية ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. صيغ كثيرة جدا. الاختيار بين مطالبة الخال بالميراث فنتقاطع أو نترك له الميراث برا بالوالدة، فكنت ستسامحونه من قلوبكم الخال بأس، لكن إذا كنت ستأخذه منه يوم القيامة فخذه منه الآن بدل ما يعذب يوم القيامة بسببك. هل يجوز للمرأة أن تصلي في الشارع؟ إذا ما وجدت مكانا آمنا تصلي فيه صلت في جانب من الطريق تسترا، ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها إن كانت تستطيع الصلاة. قل الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال العلماء في شرح هذا الحديث إن كلمة تعدل ثلث القرآن أن القرآن في الجملة مقسم إلى عقائد أحكام وتشريعات قصص وأخبار، فسورة قل هو الله أحد تمثل العقائد، تمثل العقائد، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم البنت المفضلة عند الوالدين بالمال والملابس وغير ذلك عكس الأطفال هل عليها ذنب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ويعقوب عليه السلام لما فضل يوسف في المحبة، وكان شيئا ليس بوسعه حتى يعني المحبة في القلب، لكن قال إخوته ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نقتل يوسف، فسوى الأمر إلى ذلك. هل رأس مال القرض الربا وحلال؟ فهذا الملك لا ليس بحلال، الربا محرم. حل الشر والزواج من أهل الكتاب وهي لا تصلي، فهناك تعارض بينه وبين الزوجة المسلمة التي نجوز أن تتزوج بأهل الكتاب ونجوز أن تتزوج بالمرأة التي لا تصلي، لكن الأفضل لا هذه ولا تلك، وإن كان الزواج بها مباح إلا إذا كان جاحدة للصلاة فلا تصلي فلا تتزوجها، من الأصل أنها كافرة. يجوز مسح رأس المرأة بدلا من الغسل في الجنابة؟ لا، لا يجوز مسح الرأس. يجوز التيمم إذا كانت إذا كان الاغتسال سيهلكها. الحق المزهري لا بأس به، كيف أحسن الظن بالله؟ ثق في كلام الله. لقاء البث الصوتي بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله. ما معنى الحديث المعلول؟ يعني إذا كنت تريد حديث المعلول بأن لقد يحوى الحديث الضعيف، لكن ظاهر سنده السلام، لكن في علة خفيت اكتشفناها بجمع طرق الحديث، كان يكون الحديث مثلا مروي عن ابن عمر عن رسول الله، بعد جمع الطرق نجد الصواب أن عن ابن عمر من كلامه فيقال علة بالوقف. نعم. إذا كان هناك درس الحق به إن تأخر الزواج هل يجوز أن أقترب من البنك؟ لا أراها ضرورة، والله أعلم. بالغ بالوضوء إلا أن تكون صائما؟ لا، مش بالوضوء يا حبيبي، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبه ألا. هل صيام كفارة اليمين 3 أيام تكون متتالية لزاما؟ لا، بل يجوز أن تفارقها. حكم التصرف في مال التأمين عند التأجير، الراجح في رضا الكبير أنه لا يحرم ولا قيمة له. حكما تكلم مع قطة تدخل المسجد وكأنها عاقلة، يعني يا رجل بعض بالأبس روحي، والكلمة خرجت تلقائيا مع الحركة. ما تفسير قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا؟ قيل إناثا أصناما، والله أعلم. وقال بعض العلماء مع كل صنم جنية. هل يأثم من لم يقرأ القرآن بالتجويد؟ يكره له ذلك، عفوا يستحب له أن يقرأ القرآن بالتجويد، يستحب له أن يقرأ القرآن بالتجويد، هذا ما لا أقول يكره، بس يستحب له أن يقرأ القرآن بالتجويد. لذا قد أستزي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.